حديث فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كيسي عبد الله كوري مسعود خديجة رازي بتنت بيجز لما نزلت وقت أفؤيته يخار الذين آمنوا هنديك أوكس أوت إيمان إيان ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني شو ظلم نكر يتنف إيمان خدا. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيت في غنبري صلابة خدي ليبن هبالت ويقوتن أينا لم يظلم يا رسول خدي كيش كش ما هيا الظلم نكر بت يعني ما خرك ظلم كري إذن أفويتها إش ما نقرت. فأنزل الله بجا خدي تعالى أبدي نخار إن الشرك لظلم عظيم هنديك الشركة مسوجر ظلمك ومظنا يعني أفضل ما خدي تعالى بحج جيكري وقت البيجة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أفضل ما كيس ظلم الشركة شركة كمرو بخدي تعالى شبكته.